قال يلاحظ أو يلاحظ بعض الأئمة أثناء مرورهم على آيتي السجدة التي في سورة صاد ومريم لم يسجدوا، أفيدونا جزاكم الله خيرا. سورة صاد فيها سجدة، فيها سجدة، وعند قوله تبارك وتعالى واستغفر ربه وخر راكعا وأناب، وهذه السجدة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من أهل العلم من الفقهاء من لحظ فيها و يعني رأى فيها أنها سجدة شكر، رأى فيها أنها سجدة شكر، فمن رأى أنها سجدة شكر لا يسجد في الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا، فقال بأن سجدة الشكر في الصلاة زيادة، لأنها زيادة فلا يسجد إذا، فقال لأجل هذا من رأى أو استنبط من هذا أنها سجدة شكر فإنه لا يسجد، وأما في خارج الصلاة فلا خلاف فيما نعلم باستحباب السجدة فيها، لأن الله تبارك وتعالى قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ومن رأى أنها سجدة كسجدات بقية القرآن يسجد فيها، فيرى أنها من عزائم السجود. والخلاف في هذا على كل حال، والمدرك في هذا الأمر فيه سعة، فأصل السجود سجود للتلاوة سنة، إن سجد يثاب على ذلك، وإن لم يسجد فإنه لا يعاقب على هذا. ومن سجد فيؤجر بفعله، ومن لم يسجد باجتهاده لأنه رآها سجد الشكر فهو معذور. قال هل في صلاة النافلة سجود سهو؟ نعم، في صلاة النافلة سجود سهو، لو مثلا ترك نسي أو جعلت تسبيح سبحان ربي العظيم، مثلا جعلت سبحان ربي الأعلى مكانه، فإنه يسجد سجود السهو مثلا، أو مثلا شك هل سجد أو صلى ركعتين أو ثلاثا فإنه يسجد سجود السهو، لأن الصلاة مثنى مثنى، صلاة النافلة مثنى مثنى. قال في سورة صاد وسورة مريم، في سورة مريم لا نعلم أعلم فيها خلافا لأنها يستحب السجود فيها. هل قال هل تسقط النجاسة من الماء التي يعاد استعمالها بعد معالجتها ببعض المواد الكيميائية؟ مياه الصرف الصحي، مياه الصرف الصحي إذا عولجت ونقيت تماما من النجاسة ونقيت وخلصت من النجاسة فهي يكون الماء على طبيعته وأصله فيكون طاهرا، وأما إذا بقي فيها شيء من الشوائب ولو كان قليلا فيكون من النجاسة فيكون نجسا. والآن هناك معالجة وهناك أدوات ومواد تطهر وتخلص الماء تماما من الشوائب ومما خلطه من النجاسة، فعلى كل حال إذا خلصت تماما، وهذا يعود الكلام فيه لأهل الخبرة ولأهل الخبرة الذي الثقات، إذا قالوا بأن الماء قد تخلص أو بأنه قد ذهب منه كل نجس وبقي ماء لا يشوبه شيء، فإنه يعود على طهارته فيتوضأ به ويزيل النجاسة. وأما الشرب، الشرب فعلى كل حال يعني مثل هذا، إذا مثلا النفس كرهته فإن الإنسان لا يلام على ذلك، وإذا شرب مثلا فيشرب ماء على ما قال أهل الثقة بأنه عاد الماء إلى طبيعته. أما إذا كان يخالطه شيء من النجاسة ولم يتخلص منها فإنه يبقى نجسا. قال: شخص أراد السفر بالطائرة وموعد إقلاعها بعد صلاة الظهر ووصولها قبل صلاة العصر، هل يجوز له أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم ويقصرها؟ يجوز له ذلك، لأن الصلاة الثانية مع الأولى يصير وقتهما واحد، وقد رخص الشارع في تقديم الصلاة، الصلاة جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير، فإذا مثلا جمع جمع تقديم فإن الثانية تصير مع الأولى في وقت واحد، جعلها الشارع، جعل هذا الشارع هذا الوقت وقتا للفرضين، وهذا للتخفيف والتيسير كذلك على المسافر، وكذلك المغرب والعشاء. ويجوز أن يؤخر أيضا بحسب يعني ما هو أرفق له وما هو أيسر عليه، أن يؤخر الأولى إلى الثانية. قال: ما هو الأجر الذي يصل إلى الميت؟ العمرة، ختم القرآن، الحج. جاء يعني جاءت نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن أعمالا خاصة مذكورة تصل إلى الميت، وهي الحج. الحج يصل إلى الميت، وكذلك أيضا الصدقة والوقف والصيام كذلك عن الميت إذا كان عليه صوم ومات ولم يصم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عليه صوم صام عنه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. والدعاء أيضا، الدعاء يصل إلى الميت، وبقية الأعمال الأخرى لم يأتي أن الصلاة مثلا إذا صلى وأهداها إلى الميت أنها تصل، وكذلك مثلا صيام مثلا تطوع بدون أن يكون على الميت قضاء ما جاء أنه يصل الميت، فيقتصر على القربات التي نص عليها الشرع وفيها خير وكفاية، ويدعى للميت، يدعى للميت فإن الدعاء يصل إليه. قال: توفي أبي وبقيت أمي التي تبلغ 95 سنة، فما هي عدتها؟ وهل أثناء العدة يجوز لها أن تبيت عندي مع العلم أني أسكن بعيدا عنها نحو 30 كيلو؟ العدة لهذه المرأة ولغيرها أيضا ممن توفي زوجها 4 أشهر و10 كما ذكر الله تبارك وتعالى، أربعة أشهر وعشرة، لأنها ليست بحامل ولا كذا ولا، وكذلك يعني هذه عدتها ولم تأتي يأتي في مثلها نص إلا جاء إلا في من كانت حاملا وتوفي عنها زوجها فإن عدتها إذا وضعت حملها، أما هذه ونحوها فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرا، ولها أن تسكن معك إذا كانت مثلا ستتعرض لضياع أو كان هناك ضرورة فتسكن معك، والمرأة تعتد في البيت الذي الذي بلغها وفاة زوجها فيه، إلا إذا كان هناك أحوال، فهذه يجوز لها أن تسكن مع ابنها ليقوم بخدمتها ولئلا مثلا تتعرض للضياع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اهد قلوبنا ووفقنا لما تحب وترضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.